نعم. أحسن الله عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. فقال ابن سعدي رحمه الله تعالى: أحكام الذبائح من الهدايا والضحايا. قال تعالى: فصل لربك وانحر. وقال: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. وقال: والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير، فاذكروا اسم الله عليها صواف، فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر. وقال: وفديناه بذبح عظيم. وقال: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا. ففي هذه الآيات الأمر بالذبح لله وحده على اسمه، وأمر بإخلاصها لله وحده، والذبح الذي هو عبادة الهدايا للبيت الحرام الشامل للواجب منها والمستحب، والأضاحي في عيد النحر في جميع الأقطار اقتداء بإبراهيم ومحمد صلى الله عليه وسلم. وأخبر تعالى أن فيها خيرا للعباد، وهذا شامل للخير الديني، وهو التقرب بها إلى الله وحصول الحسنات ورفعة الدرجات وتكفير السيئات وتكميل النسك والخير الدنيوي وللخير الدنيوي. ولهذا أمر بالأكل منها والإطعام، فيشترك في الانتفاع بها الأغنياء والفقراء. وقد بينت السنة أنها لا بد أن تكون من الأنعام الثلاثة، وأن تكون كاملة في أسنانها وسالمة من العيوب، كما هو مفصل في السنة. عقد المصنف رحمه الله تعالى ترجمة أخرى من التراجم المنضوية تحت النوع الثالث من علوم القرآن، وهو علم الأحكام في العبادات والمعاملات والمواريث وغيرها، وترجم له بقوله: أحكام الذبائح من الهدايا والضحايا. ثم ذكر جملة من الآية القرآنية متفرقة المواضع المبينة لأحكام الذبائح من الهدايا والضحايا، ثم قال: ففي هذه الآيات الأمر بالذبح لله وحده على اسمه، وأمر بإخلاصها لله وحده. ثم قال: والذبح الذي هو عبادة الهدايا والذبح الذي هو عبادة الهدايا للبيت الحرام الشامل للواجب منها والمستحب، والأضاحي في عيد النحر في جميع الأقطار اقتداء بإبراهيم ومحمد صلى الله عليه وسلم. وهذان نوعان من أنواع الذبائح المتعبد بها، ولم يحصر المصنف رحمه الله تعالى جميع الذبائح الشرعية. والذبائح التي يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى عبادة نوعان: النوع الأول الذبائح المطلقة، وهي التي خلت من سبب خاص يقتضيها، بل يذبحها العبد تقربا إلى الله سبحانه وتعالى بسفك الدم، والآخر الذبائح المقيدة، وهي ذوات الأسباب المقتضية لذبحها، وأنواعها أربعة. فأولها الهدي، وثانيها الأضحية، وثالثها العقيقة، ورابعها الفدية، وبقيت خامسة، وخامسها النذر المعين، خامسها النذر المعين. فالذبائح المتعبد بها قربة لله عز وجل لا تخرج عن هذه الأنواع التي عددنا، إما في حال التقييد أو في حال الإطلاق. فإن قال قائل: أين ذبيحة الضيف؟ ليست في هذه. ما الجواب؟

وقد أمر الله بالتثبت في الأمور كلها وخصوصا في أمور الجهاد وتولية الأكمل والأمثل من الرجال في الولاية الكبرى وفي ولايات الجيوش والسرايا وغيرها، فإنها من أعظم ما يدخل في الأمانات التي أمر أن تؤدى إلى أهلها. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. فهذه التعاليم العالية من الله لعباده في جهاد الأعداء متى استرشدوا بها تمت أمورهم. وقال تعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم. فهذه الآيات دخل فيها فعل جميع الأسباب واستعمال جميع القوة المقدورة والأخذ بالحذر من الأعداء. فجميع علم السياسة يرجع إلى هذين الأصلين: الاستعداد بالمستطاع من القوة للأعداء بحسب الزمان والمكان والحال، واستعمال الحذر من مكر الأعداء وخداعهم وطرقهم ومسالكهم والتوقي من شرورهم مع التوكل على الله كما أمر الله بذلك كله. وقد ندب الله إلى السلم إذا جنح إليه الأعداء مع التوكل عليه وأخذ الحذر، كما أمر بقتال أهل الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، وأمر بالأسر عند الإثخان في العدو. ثم الوالي مخير بين المن على الأسرى أو فدائهم بمال أو أسير مسلم أو قتلهم أو رقهم. وذكر عقد المصنف رحمه الله تعالى ترجمة أخرى من التراجم التابعة لما جعله نوعا ثالثا من أنواع علوم القرآن، وهو علم الأحكام، فقال: أحكام الجهاد وتوابعه. وبين رحمه الله تعالى أن القرآن الكريم مملوء بالآيات الآمرة به والحاثة عليه المبينة فضله وفضل أهله وكثرة ثوابهم وعلو درجاتهم وذكر ثمراته الجميلة ونهيا عن ضده وبيان ما على المتقاعدين عنه من النقص العظيم والعقوبات الدنيوية والأخروية، وكم فيه من ذكر مضاعفة النفقة فيه وأنها من أعظم الجهاد. فباب الجهاد من الدين باب عظيم، وقد ألحقه بعض الفقهاء رحمهم الله تعالى في أركان الإسلام، ولم تزل العادة جارية عند متأخر الحنابلة على إلحاقه بربع العبادات، فإنهم إذا صنفوا كتابا في ربع العبادات التي آخرها الحج ألحقوا بها كتاب الجهاد، تنبيها إلى علو شأنه وأنه جار مجرى هذه الأركان العظيمة من أركان الإسلام العملية: الصلاة والزكاة والصيام والحج. وهذا الباب العظيم وهو باب الجهاد لا يفقهه الإنسان كما يفقهه إذا صدق في نيته وصرف همته إلى تفهم أحكامه من الكتاب والسنة وخلص نفسه من الهوى، فإن من أركب نفسه هواها أضاعته في طغيان الهوى، سواء في تصوير الجهاد على غير صورته كما آل إليه حال بعض الناس، أو في جعله فوق المأذون به شرعا. فالناس في هذا الباب بين غلاة وجفاة، والحق الحقيقي اتباع الكتاب والسنة في معرفة أحكامه والاطلاع على جميع أنواعه وإعمال النفس في إصابة حظ منها. ومن أحسن الناس كلاما على الجهاد وبيان أحكامه أبو عبد الله بن القيم في زاد المعاد، فإنه استوفى في أول كلامه على مغازي النبي صلى الله عليه وسلم أنواع الجهاد والأعداء الذين يؤمر بجهادهم، فلا غنية لطالب العلم عن الاطلاع عن كلامه وحسن تفهمه. ومن جملة مشكاته ما ذكره المصنف هاهنا إذ بين أن الجهاد نوعين، فقال: والجهاد نوعان، الأول جهاد الدعوة إلى دين الإسلام والتحرير من الأديان الباطلة، ثم ذكر الثاني فقال: النوع الثاني الجهاد باليد والسلاح. وجمعهما أن يقال إن النوع الأول هو جهاد الحجة والبيان، والنوع الثاني جهاد السيف والسنان. فالنوع الأول يكون فيه بيان الإسلام وما له من محاسن وفضائل مع التحذير من الأديان الباطلة وهذا النوع الأول مفروض منذ ابتدأت الرسالة، وهو فرض في كل وقت بما يناسب الوقت ويليق به، فالأزمنة والأمكنة تختلف أحوالها وأحوال أهلها من زمن إلى زمن ومن مكان إلى مكان، فالمأمور به أن يتخذ الإنسان كل سبيل تكون في زمن ومكان ما يكون ملائما لأهل ذلك الزمان والمكان. ثم ذكر من الدال عليه من آية الكتاب قوله تعالى: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، وقوله تعالى: وجاهدهم به، أي بالقرآن، جهادا كبيرا. فهذا فرض عين على كل مسلم أن يقوم بما يقدر عليه ويعلمه، وعلى أهل العلم من ذلك ما ليس على غيرهم، لأن معهم السلاح التام لهذا الجهاد، وهو العلم الذي خلاصته وروحه شرح ما في دين الإسلام من المحاسن والمزايا والفضائل شرحا يطابق الواقع. فإنه إذا بين الإسلام كما انتظم في أحكامه قبلته القلوب، لأنه دين الفطرة، وقمع كل باطل مخالف له، كما قال تعالى: يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. وإتمام نور الله سبحانه وتعالى يكون بشيئين: أحدهما إظهار الحق، والآخر محق الباطل. فإن نور الله سبحانه وتعالى إذا سطعت أنواره على القلوب والأرض فإن الحق يكون بينا واضحا جليا لا يخفى، ويمحق الباطل ويردى ويهلك أهله ودعاته. ثم ذكر رحمه الله تعالى أن من وجوه ذلك الموازنة بين عقائده وأخلاقه وفضائله وأعماله وبين غيره، فعند ذلك يتضح الفرق العظيم بين دين الإسلام وبين غيره من الأديان، وأن من ذلك إبداء براهين رسالة محمد صلى الله عليه وسلم الكلية والجزئية ودلائل صدقه وصدق ما جاء به. فهذه الأصول بيانها بحسب الإمكان هو أكبر الجهاد، وهي أعظم الطرق التي دعا عباده بها إلى دينه، وأمر نبيه ومن قام مقامه أن يدعو بها. فمن أعظم الجهاد جهاد الحجة والبيان، بل ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى أن هذا النوع الأول أعظم من النوع الثاني، وعلل ذلك بقوله: لأن القائم به قليل والمساعد عليه أقل. فالقائمون بجهاد الحجة والبيان في قرون الأمة من العلماء الصادقين هم قليل، والمساعدون من الخلق على نصرة هذا الجهاد قليل أيضا، فإن الإنسان يهون عليه أن يحمل سلاحا ويزهق نفسه أو نفس غيره في لحظات، لكن يشق عليه أن يرابط مدة مديدة لأجل معرفة الدين الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم تعلما ثم بثه بعد ذلك تعليما. فهذه المرتبة الأولى، وهي مرتبة جهاد الحجة والبيان، مرتبة تحتاج إلى مشقة أعظم من جهاد السيف والسنان الذي ذكره المصنف ثانيا، فقال: النوع الثاني الجهاد باليد والسلاح. ثم قال: فهذا فرض كفاية قتال الكفار المحاربين، وقد يكون فرض عين أي على العبد إذا حضر الزحف، أي وجد في الصف، وإذا حصر بلده عدو، وإذا استنفره الإمام أو من قام مقامه من نوابه، كما نص الله على ذلك نصا يدل على فرضيته وتعينه. فقد يكون فرض عين في حال، وقد يكون فرض كفاية في حال آخر. ثم قال رحمه الله: والجهاد باليد والسلاح يتبع المصلحة، كما كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم هادن ووادع حيث كانت المصلحة، وحارب حيث اقتضت المصلحة. فعلى المسلمين أن يسلكوا هديه ويتشاوروا في أمرهم، ويعملوا في كل وقت ما يناسبه ويصلح له. فقد يكون جهاد السلاح والسيف في زمن بإمضائه، وقد يكون بقاؤه بالهدنة والموادعة للكفار فيه، وذلك موكول إلى أهل معرفتهم، إلى أهل المعرفة بما تصلح به حال الناس في الدين والدنيا. ومن جميل كلام أبي العباس بن تيمية رحمه الله تعالى ما ذكره صاحب الاختيارات، مما محصله أن المتكلمين في الجهاد ثلاثة أنواع: النوع الأول من يعرف ما يصلح به الدين دون الدنيا، فهذا يصلح الدين ويفسد الدنيا. والنوع الثاني من يتكلم فيه ممن يعلم ما تصلح به الدنيا، فهذا يفسد الدين ويصلح الدنيا. والنوع الثالث من يتكلم فيه ممن يعلم ما به صلاح الدين والدنيا، فهذا هو الذي يصلح به في الجهاد الدين والدنيا معا. وصدق رحمه الله تعالى، فإن الناس أشتات على هذا النحو، فمنهم من يتكلم في الجهاد وهو يعرف ما يصلح به الدين غيرة وحماسة ومحبة لنصرة المسلمين المستضعفين والرد على الكفرة المجرمين، وآخر يتكلم فيه ويعرف ما تحفظ به البلاد والأرواح والأموال، وهذا كسابقه يفسد جانبا ويصلح آخر. وأما الذي يعرف ما به صلاح الدين والدنيا معا فإنه يتكلم به على نحو يحفظ به حال المسلمين ويمكنهم من أعدائهم. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: وقد أمر الله بالتثبت في الأمور كلها وخصوصا في أمور الجهاد وتولية الأكمل والأمثل من الرجال في الولاية الكبرى وفي ولايات الجيوش والسرايا وغيرها، فإنها من أعظم ما يدخل في الأمانات التي أمر أن تؤدى إلى أهلها، لأن ولاية الناس في أمر الجهاد ولاية عظيمة، إذ فيه سفك دماء وإزهاق أرواح وإذهاب أموال، فلا بد أن يكون المتولي عليه أهلا، ويجب على غيره أن يكون سامعا مطيعا له، لأن انتظام المسلمين وحفظ بيضتهم وتمكينهم من عدوهم لا يتأتى إلا بمثل ذلك. وليس الجهاد شهوة نفسانية، وإنما هو حقيقة شرعية يجب أن يسلك فيها العبد ما أمره الله سبحانه وتعالى به. أما ما أمره به هواه فإنه يجعله وراءه ظهريا، كما قال سهل بن حنيف رضي الله عنه فيما رواه البخاري: أيها الناس اتهموا الرأي، فلقد رأيتنا يوم أبي جندل لو استطعت أن أرد على النبي صلى الله عليه وسلم لردت، يعني حينما رد النبي صلى الله عليه وسلم أبا جندل على المشركين، فلما رأى فعل النبي صلى الله عليه وسلم وقع في نفسه أنه لو تمكن من رده لرد أمر النبي صلى الله عليه وسلم. ومن لا يحيط بمآلات الأمور وما تكون له العقبة في تصريف الأحوال يتعجل أشياء ثم تكون عاقبة الأمر على خلاف ما عليه، ومن سبر أحوال المسلمين في الماضي والحاضر وجد أكثر هلكتهم من هذا من تحكيم أهوائهم على أديانهم. والواجب على العبد أن يجعل الدين حاكما على هواه، وأن لا يسترسل مع طلبة نفسه ومحبتها، بل يمضي ذلك على نفسه ولو كرهت ولو أبت، وهذا من أعظم الجهاد. فليس الجهاد أن تخرج هواك ثم تركبه، ولكن حقيقة الجهاد أن تذل نفسك بين يدي أمر الله سبحانه وتعالى. ومن جاهد نفسه فإنما يجاهدها لأجل الله عز وجل، فسيهديه الله عز وجل وستكون له العقبى. وكم من فتوى رأى الناس أنها في الجهاد على خلاف ما ينبغي فآل الأمر إلى صوابها، وكم من مقالة ثارت حماسا ثم انقلبت على خلاف ذلك. ففي زمن ماض كان من الناس من يكسر أعواد المنابر بضجيجه إلهابا للنفوس وتحريكا للقلوب على الجهاد، وهو اليوم يطأطئ رأسه ويصافح بيده أعداء الجهاد. وما هذا إلا من جناية الهوى على العباد، لما حكموه على نفوسهم فأجراهم مرة في مضمار وأجراهم مرة أخرى في مضمار، لكن من جرى في مضمار الشريعة وحلبت الأثر وأعمل الدليل على نفسه وقاه الله سبحانه وتعالى الهلكة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينصر دينه وأن يعلي كلمته وأن يكبت أعداءه. وهذا آخر البيان على هذه الجملة من الكتاب، وبالله التوفيق.